من قبل ما يتعليك وهسا صارت روح بيك. ما نام ما نام إذا مو بيديك، أحتار أحتار وأنا أدور عليك. ندري الدنيا صيف، خلصان خلصان نبض قلبي ضعيف. بردان بردان وندري الدنيا